السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وعبد ربه حتى لبى داعيه، وجاهد في سبيل ربه حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في وضح النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيتها الأمهات الفضليات، وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم جميعا وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. من غيره متوكلون إلى هنا دوما عليه. الصديق رضوان الله عليه يقول: أيها الناس، استحيوا من الله، فوالله منذ أن بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خرجت لقضاء حاجتي إلا وأنا مقنع رأسي حياء من الله عز وجل. يا الله، سيقضي حاجته، سيتبول أو سيقضي الغائط. يقول استحيوا من الله، فوالله منذ أن بايعت رسول الله ما خرجت لقضاء حاجتي إلا وأنا مقنع رأسي حياء من الله عز وجل. عمر رضوان الله عليه يقول: من قل حياؤه قل ورعه، من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. وهذا الحيي عثمان الذي من الله عليه بهذا الخلق الجليل، ففي صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا عندي في بيتي كاشفا عن ساقيه أو فخذيه. قالت: فاستأذن أبو بكر فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على هيئته وحالته لم يتغير، ثم استأذن عليه عمر فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على هيئته، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه وعنهم جميعا، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام اعتدل في جلسته وغطى ساقه وسوى عليه ثيابه وأذن لعثمان رضي الله عنه. فالتقطت الفقيهة البليغة الحصان الرزان أم المؤمنين عائشة هذا المشهد، فقالت حينما خرجوا: يا رسول الله، استأذن عليك أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، واستأذن عليك عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم استأذن عليك عثمان فجلست وسويت ثيابك وأذنت له. فقال يا عائشة: إني لأستحيي من عثمان لأنه رجل تستحيي منه الملائكة. يا الله، إلى هذا الحد من أي طراز في البشر كان عثمان. إني لأستحيي من عثمان لأنه رجل تستحي منه الملائكة، وهذا علي رضوان الله عليه، وحديثه في الصحيحين يقول: كنت رجلا مذاء، والمذي والودي فيه الوضوء، لا غسل في المذي والودي. قال علي: كنت رجلا مذاء، كان شابا في فتوته وفي كامل وريعان شبابه، كنت رجلا مذاء. اسمع ماذا يقول. قال: فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني. يا الله يا الله على الحياء. فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني، يقصد فاطمة الزهراء رضوان الله على الزهراء. قال: فبعثت رجلا فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: فيه الوضوء، أي في المذي الوضوء. وهذا الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: من علامات الشقاء قسوة القلب وجمود العين وقلة الحياء وطول الأمل والرغبة في الدنيا. يا الله، من علامات الشقاء قسوة القلب وجمود العين وقلة الحياء وطول الأمل والرغبة في الدنيا. وقد فصلت وفسرت معنى الأخيرة والرغبة في الدنيا، أي أن يحرص على الدنيا حتى ينسى الآخرة، وأن يعبد الدنيا وأن يعيش كأنه مخلد. لا، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك في نفس الوقت كأنك تموت غدا. وليس هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأحسن كما أحسن الله إليك كما قال ربي، ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقد بينت ذلك آنفا، من علامات الشقاء قسوة القلب وجمود العين وقلة الحياء وطول الأمل والرغبة في الدنيا. يا الله، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنت أدخل الحجرة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، وقد وضعت ثيابي، يعني تتخفف، تلبس ثيابا خفيفة كالثياب التي تلبسها المرأة في بيتها أو في حجرة نومها لزوجها. تقول: كنت أدخل الحجرة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، وقد وضعت ثيابي، وأقول: إنما هو زوجي وأبي، إنما هو زوجي وأبي. اسمع، تقول: فلما دفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والله ما دخلت الحجرة إلا وقد شددت علي ثيابي حياء من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يا الله، وهو ميت، تستحي الحصان الرسان من عمر بن الخطاب وهو في قبره، فما ظنك بحيائها مع الأحياء. هذه الوردة التي تفتحت في بستان الصدق في بيت الصديق، وسقيت بمداد الوحي في بيت النبوة، وتربت على يد المصطفى وكفى. فلما دفن عمر: والله ما دخلت إلا وقد شددت علي ثيابي حياء من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. من غيره متوكل بدني. كيف نحقق الحياء؟ والجواب في كلمات. أولا، تحقيق الإيمان، فقد ذكرت أن الحياء من شعب الإيمان، فحقق الإيمان لتحقق الحياء، والحياء مكتسب. إذ لو أن الأخلاق كالصفات الجبلية كالطول والقصر لا يستطيع الإنسان أن يغيرها، ما أمرنا الله بالأخلاق وما حثنا يا رسول الله على تحقيقها، وإنما فيه إيمان جبلي وفي حياء جبلي وفي حياء مكتسب. فحقق هذا الحياء بتحقيق الإيمان، والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. فحقق الإيمان لتكتسب الحياء. ثانيا، المحافظة على الصلوات. قال الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. روى الإمام أحمد في مسنده والبزار بسند رجال الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له: يا رسول الله، إن فلانا يصلي من الليل ويسرق، فقال عليه الصلاة والسلام: ستنهه صلاته يوما، ستنهه صلاة، لأن الله جل وعلا قل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولا شك أن الفحشاء ليست من الحياء وأن المنكر ليس من الحياء، فحافظ على الصلوات ليحفظك الله جل في علاه من الوقوع في الفحشاء ومن الوقوع في المنكر، ولا شك أن هذا هو الحياء الإيماني المكتسب. ثالثا، صحبة الأخيار، صاحب من يحيى الحياء بصحبتهم. الله، اصحب من يحيى الحياء بصحبتهم من الناس من تستشعر في حضرتهم قيمة الحياء من الله، فوجوههم تذكرك بالله جل وعلا، ناهيك عن أقوالهم، ناهيك عن أفعالهم، فكلماتهم رقيقة تذكر بالله وتذكر برسول الله، وتملأ القلوب بالحياء وتملأ القلوب بالإيمان وتملأ القلوب بالخشية من الرحيم الرحمن، بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها، الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها، ولم لا، وكلماتهم قال الله قال الصادق رسول الله، قال الله قال الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. اصحب الأخيار، فمن الناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في مسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة، وفيه خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب، وفي لفظ الباغون للبراء العنت. اصحب الأخيار. رابعا، تحقيق الإحسان، فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه. طيب، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فراقب الله جل وعلا، واعلم بأنه يسمع ويرى، واعلم بأنه مطلع على سرك وعلى نيتك، فإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. رأى عبد الله بن عمر راعي غنم، فقال له عبد الله بن عمر بعنا شاة، فقال له إني مملوك وهذه الأغنام ملك سيدي، فأراد ابن عمر أن يختبره لجوابه هذا، فقال ومن يخبر سيدك؟ أخبره أن الذئب عدا على شاة فأكلها. فرد هذا الراعي على ابن عمر وهو لا يعرفه بكلمات جليلة، وهو يقول فأين الله؟ فأين الله؟ فأين الله؟ فبكى عبد الله بن عمر والتقط هاتين الكلمتين من هذا الراعي المراقب لله، وظل يقول فأين الله؟ فأين الله؟ ثم اشتراه عبد الله بن عمر واشترى له الغنم وأعتقه ووهب له الغنم نظير مراقبته لله سبحانه وتعالى. نعم، تحقيق الإحسان من أعظم الأسباب التي تملأ القلوب بالحياء من الله جل جلاله. أن ننظر دائما إلى الأسوة والقدوة والمربي، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، إلى من علم الدنيا الحياء، وأن نطالع سيرته، وأن نطالع سيرته لنحقق هذه الأخلاق، فما أحوجنا إلى خلقه التي اختزل رسالته كلها فيها، فقال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي لفظ لأتمم مكارم الأخلاق، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأخيرا أيها الأفاضل، أن نتذكر الآخرة، وأن نعلم أن الدنيا إلى زوال، وأن الآخرة هي دار القرار، وأن نزداد قربا من الله جل وعلا بذكره واستغفاره وبالتعرف على أسماء جلاله وصفات كماله، إلى غير ذلك مما سرد في ثنايا الحلقة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الحياء منه، وأن يرزقني وإياكم الحياء من رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقني وإياكم الحياء من خلقه، وأن يرزقني وإياكم الحياء من النفس، فما أجمل أن يستحي الإنسان، أن يستحيي الإنسان من نفسه أمام نفسه. أسأل الله أن يملأ قلوب أولادنا وقلوب بناتنا وقلوب إخواننا وقلوب نسائنا بالحياء، وأن يزيننا جميعا بالحياء، وأن يجملنا جميعا بالحياء، وأن يردنا إلى أخلاق نبينا ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أقر عيوننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، واشف اللهم صدور قوم المؤمنين بالتمكين لهذا الدين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إني أسألك أن توفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه. اللهم إني أسألك أن تفرج كرب المكروبين، وأن تكشف هم المهمومين، وأن تزيل غم المغمومين، وأن تردنا إليك وإلى سنة نبيك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الأحبة، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من غيره متوكلون إلى هنا دوما عليه.